كفرا مأخوذ من الكفر وهو الستر, الستر والتغطية. إذن التوحيد يغطي الذنوب ويزيلها, التوحيد يغطي الذنوب ويزيلها. وخص المؤلف تكفير الذنوب, وخص المؤلف تكفير الذنوب لأنها إذا كفرت لم يعاقب عليها يوم القيامة, فما نوع ما هنا, ما نوع ما هنا؟ قال وما يكفر, مصدرية ولا موصولة؟ وأيهما أصوب؟ عندنا أهل اللغة, تفضل. ما وجه ذلك؟ صحيح, لكن ما وجه ذلك؟ أحسنت, نعم, هي الراجح بها أن يقال ما هنا مصدرية, فيكون المعنى وبيان تكفيره للذنوب جميعا, لأن لو قيل موصولة لقال والذي يكفر من الذنوب, فصار في احتمال هناك شيء يكفر وهناك شيء لا يكفر, فالراجح أن تكون ما هنا مصدرية, فيكون المعنى بيان فضل التوحيد وبيان تكفيره للذنوب جميعها. سبب الترجيح يا شيخ, سبب الترجيح أنها إذا كانت مصدرية صارت عامة لجميع الذنوب. طيب ما نوع العطف, عطف تكفير الذنوب على فضل التوحيد؟ من باب عطف الوالدة, هذه يا أبو حسام, يعني إذا اتصلت الوالدة أو الوالد اقطع الدرس ورد عليهم وأجبهم على اتفاق إن شاء الله. ها؟ يقول على اتفاق, أي مر معنا الاتفاق. نعم. أي زين, أما غيرهم لا فتركهم. إذن يا شباب الإسلام, عطف تكفير الذنوب على فضل التوحيد من باب عطف الخاص على العام, لأن التكفير من فضائل التوحيد. من الكتب في فضل التوحيد في كتاب اسمه فضل لا إله إلا الله ليوسف بن حسن بن عبد الهادي, ترى بن عبد الهادي اثنين, واحد متقدم تلميذ شيخ الإسلام واحد متأخر عام 900 وشوي, هذا المتأخر يوسف بن حسن بن عبد الهادي, الأول معروف بالعلم والفقه, وهذا من أهل العلم لكن ليس بقدرة الأول. الكتاب الثاني اللي يدعو على فضل التوحيد كتاب الإخلاص لابن رجب, الإخلاص لابن رجب, ولهذا طبع في بعض الطبعات عنوانوه بهذا. الكتاب الثالث المنتقى في فضائل كلمة التقوى, واحد اسمه فلان الحجي, نسيت الأول اسمه لكن هو الحجي, في فضائل كلمة التقوى. أتوقع الإخلاص بن رجب عندكم كلكم, لكن الاثنين ذولي عندك سعود ذولي؟ عندي اثنين واحد. ها؟ عندي اثنين واحد. مش اللي عندك؟ المنتقى والإخلاص. يقول الإخلاص بن رجب مشهور, والكتابين هذول يحسن أنها تكون عند الإنسان. المنتقى في فضائل كلمة التقوى. صح. ها؟ الحجي. الحجي. ذكر أكثر قرابة 199 فضيلة. طيب لماذا عطف تكفير الذنوب؟ ترك في فضائل كثيرة غير تكفير الذنوب. لماذا عطف تكفير الذنوب على الفضل مع أن هناك فضائل كثيرة. عطف تكفير الذنوب على الفضل ليبين أن التوحيد هو أعظم الأعمال المكفرة للذنوب، أن التوحيد هو أعظم الأعمال المكفرة للذنوب، فذكره هنا حتى يعرفه المؤمن ويكون أكثر إقبالا وتشوقا ورغبة ومحبة للتوحيد، يكون أكثر إقبالا وتشوقا ورغبة ومحبة للتوحيد. ومن فضائل التوحيد أنه يمنع دخول النار عمن حققه أو لمن حققه أحسن، ويمنع الخلود في النار لمن أتى به ناقصا إن لم يحققه. وهذه ذكرها المؤلف في قبل، ذكرها في الأحاديث. منها حصول الهدى الكامل والأمن التام، وهذه أيضا ذكرها المؤلف عند قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. حصول الهدى الكامل والأمن التام. ومنها أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج الكروبات ودفع العقوبات في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين، من أهل التوحيد، ماذا سيحصل له لو لم يكن موحدا؟ للبث في بطنه إلى يوم يبعث. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنة النعيم. الرابع أن صاحب التوحيد، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم وولدينا وذريتنا أخواننا المسلمين، أن صاحب التوحيد هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وذلك يغلط بعض الناس حينما يظن أن الشرك هو الذي ينجيه، فإذا وقع في كربة دعا فلان أو علان، وإذا أراد النجاة من النار دعا فلان أو فلان، انظر لحاله. فهنا حرم نفسه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حصر الشفاعة بمن؟ بالمخلص. الخامس أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات والصبر على المصائب. فإذا صار إنسان موحد تعلق بالله عز وجل فسهل عليه فعل الخير، وأيضا أعانه الله فترك المنكر، ولو وقع في مصيبة أعانه الله فصبر. منها تحبيب الإيمان لقلب العبد، توحيد يحبب الإيمان لقلب العبد. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وإيش؟ ولهذا المشرك يبغض الإيمان، يبغض التوحيد، حتى كانوا يقاتلون لأجل هدم التوحيد. السابع أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم. ابن القيم له كلام جميل في طريق الهجرتين عند قوله تعالى هو الأول والآخر. قال كيف تعلق بالناس والله قبله، وكيف تعلق بالناس والله بعده، كيف تعلق بالناس والله عز وجل حي لا يموت والناس يموتون ويغضبون وقلوبهم بيد الله عز وجل. ولذلك كلما تعلق الإنسان بالله كلما تحرر قلبه من الرق، رق العبودية، لأن الإنسان لابد أن يكون عابدا، ما يمكن يتحرر من الرق. لكن كما قال ابن القيم قال هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فإما أن تكون رقيق لله فيحررك الله عز وجل من العالم كله، خلاص تعلم أن الأمر بيد الله عز وجل. أو الثانية، نسأل الله يعافينا وإياكم، أعد لي يا عبد العزيز، هربوا فبلوا، كتبتها اكتبها. بل الناس إذا لم يوحدوا تعلقوا بالأوهام. اللي يربط خيط على عضده هذا حقيقة ولا وهم؟ وهم، لأنه ما وحد الله عز وجل، وإلا لو وحد الله ما فعل هذا. لهذا يقول بعض السلف يقول إذا أردت أن تعرف هل أنت موحد أم لا انظر إلى من يفزع إليه قلبك عند الشدائد، هذا يحدد لك وأين أنت. الثامن أنه يصير العمل القليل كثيرا، ويكفر ذنوب العصي. شوف المرأة البغي من بني إسرائيل، مرأة بغي تأتي فتجد كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فتخلع موقها خفها فتنزل تهادى بين حافتي البئر، ثم تملأ خفها ماء وتعض بأسنانها ما معها شيء ولا عندها معين ولا أحد يراها، ثم تخرج وتسقي الكلب فيغفر الله ذنوبها السابقة كلها. لماذا؟ خلاص توحيد. صاحب البطاقة أيضا يقول شيخ الإسلام في منهج السنة كثير من الناس يقول لا إله إلا الله لكن ما ترجع في المعاصي، ما تحرق هذه المعاصي. إذن ما هو السر في هذا الرجل؟ هو الإخلاص. سأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص. الذي أزاح الغصن عن طريق المسلمين، غصن شوك، الناس تأتي إما ينزل رأسه أو يبتعد عنها، قال لا أنزعنه عن طريق المسلمين فكسره فشكر الله له فغفر له. إذن الإخلاص. ولهذا ايش يقول عبد الله المبارك، مرت معنا الكلمة هذه، رب عمل صغير عظمته النية ورب عمل كبير صغرته النية. التاسع أن الله تكفل لأهل التوحيد بالنصر في الدنيا والعز والشرف، بل نصرا في الدنيا والآخرة. أي تكفل لأهل التوحيد بالنصر في الدنيا والعز والشرف أيضا وأيضا في الآخرة. قال تعالى إنا لننصر رسلنا إيش بس والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عندما ترى تجيل النظر في الواقع وترى أن المسلمين يظلمون ويقتلون وتلصق بهم التهم، تقول كيف الله قال أننا سننصر؟ يقول النصر من وجهين، نصر على الأعداء من وجه، النصر الثاني هو الثبات على الدين. مهما كانت الحرب فثبات المسلمين على الدين هو النصر. جاء أحدهم إلى الإمام أحمد فقال: يا إمام، ألا ترى ظهور الباطل على الحق؟ يقصد في وقت فتنة خلق القرآن، حيث أن العلماء إما سجين وإما متأول، يعني وضع صعب. فهذا الرجل ظن أن الباطل ظهر على الحق. وأنا أقول نستفيد ترى من كلام فهم السلف دائما يا أخوان، هم أئمتنا عليهم رحمة الله. فقال له: كلا، ما ظهر الباطل على الحق، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلال. شوف كيف، هذا ظهور الباطل على الحق. كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلال. أنحن ولله الحمد قلوبنا على الهدى. إذن صار النصر قد يكون بالنصر الظاهر، وقد يكون بالثبات على الدين. هذا نصر وهذا نصر. ولهذا انظر، صاحب الأخدود أهو الذي انتصر أو الملك الذي انتصر؟ لا، لكن حقيقة الأمر صاحب الأخدود، لأنه مات شهيدا وهدى الله عز وجل به أمة كاملة. ولهذا ماذا يقول عندما قال الحجاج لسعيد بن المسيب؟ قال له: إذن أقتلك، بعد محاجة قال: إذن أقتلك، يعني أنا معي السيف ومعي الشرط والجنود، أحد يمنعني. فقال له: إذا قتلتني أفسدت علي دنياي وأفسدت عليك آخرتك. من هو خسران؟ ها، إذن هم عرفوا عليهم رحمة الله ما هو النصر. أظنه سعيد بن الجبير أو الحسن البصري، بس أظنه سعيد. نعم، قد تكون أكثر من واقع، قد تكون أكثر من واقع، لكن يعني هذه خبرك هذا أيضا يؤكد القضية، إن السلف قضية واضحة عندهم، ما عندهم فيها لبس. العاشر: الحياة الطيبة، وكل الناس تبحث عنها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك عبد الله المبارك، عبد الله بن المبارك رضي الله رحمه الله، يتأسف على الملوك والحكام، يقول: خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. عندهم المراكب وعندهم المآكل وعندهم المساكن وعندهم الزوجات وعندهم، لكن ليس هذا هو أطيب ما فيها. يقول: ويحهم، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما هو أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله عز وجل. يعني الحياة الطيبة هي في توحيد الله عز وجل، في التعلق بالله عز وجل. الحادي عشر: أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات التوحيد. كل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد. الثاني عشر: الدفاع عن المؤمنين. في آية تدل على هذا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الشيخ قال: باب فضل التوحيد. هل الشيخ يقصد أن التوحيد ليس بواجب؟ الشيخ لا يقصد هذا، وإنما قد يكون الشيء واجب وله فضل، مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، وقال النبي: صلاة الجماعة تفضل على الفذ بسبع وعشرين درجة. لكن ولهذا يعني الشيخ ذكر فضله ليرغب فيه، دائما تفضل القصد منه تحريك القلب. وإلا معروف أن التوحيد هو أوجب الواجبات، بل هو أول الواجبات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يعرفوا الله، وجمعها بمعنى واحد. ولهذا لا يدخل المسلم الإسلام إلا بالتوحيد. شخص الذي يدخل الإسلام بغير التوحيد لا يمكن، ومن ضيع التوحيد ووقع في الشرك أيضا لم تنفعه أعماله، وإن كان يعمل بالليل والنهار. قدمنا إلى ما عمل من عمل. إذن الشيخ هنا عليه رحمة الله لم يرد بيان الحكم في هذا الفصل، هذا الباب، لم يرد بيان الحكم في هذا الباب، ولكن أراد أن يبين الفضل لتشرئب النفوس إليه وتطمح إليه وتحرص عليه. والشيخ عليه رحمة الله إذا تتبعتموه في كتاباته وجدتم أنه يحرص أشد الحرص على مخاطبة القلوب، لأنه إذا غير القلب تغير مع الجوارح، لكن إذا ما تغير القلب ما استفدنا شيء. الترتيب التربوي في بهذا الباب، الشيخ عليه رحمة الله ذكر بدأ بذكر ثمرة التوحيد الخالص، بدأ بذكر ثمرة التوحيد الخالص الذي حققه صاحبه، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الناس كلها تفكر بالأمن وتفكر بالاهتداء، وليس لك طريق إلى الأمن والاهتداء إلا بتحقيق التوحيد. ثم بين أثره على الأعمال حتى وإن كانت قلت الأعمال، فهو سبب أكيد في دخول الجنة ولو قلت الأعمال. ولهذا قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ثم أوضح عليه رحمة الله أنه السبب الأعظم في النجاة من النار، أوضح أنه السبب الأعظم في النجاة من النار، فذكر حديث عتبان، إشكال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه، يعني مخلص موحد. ثم بين ثقل كلمة التوحيد إذا أخلصها العبد، وهذا عجيب، لو أن السماوات السبع وعمرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، إذن هذا يدل على ثقل هذه الكلمة لمن أخلصها. ثم ختم برجحانها بالذنوب، لأن الواحد دائم خائف من من ذنوب. فذكر حديث صاحب البطاقة، كم السجلات؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر، وهي كلمة واحدة ومع ذلك رجحت بهن. نبع على هذا شيخ الإسلام في منهاج السنة، ونبع عليه ابن القيم في بعض المواضع، قال إنه قالها بإخلاص ويقين تامين، وإلا كثير من الناس يقولها ولا ترجع بالذنوب. استدل الشيخ علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، الجملة ما نوع الجملة؟ لا هي الاسمية ولا فعلية؟ اسمية. الاسمية تدل على ماذا؟ على الثبوت والاستمرار. إذن الذين مستمرون على التوحيد ولم يخلطوه بالشرك لهم الأمن ولهم الاهتداء. قال ولم يلبسوا إيمانهم، هنا لم نافية، ونافية لماذا؟ لللبس. وما هو اللبس؟ هو الخلط. اللبس هو الخلط، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. ما معنى الظلم في اللغة؟ يلا يا ابن يونس. طيب لا بأس. نعم الظلم التعدي وجوز الحد. اي نعم. زدنا بعد شيء ابين شوي. اللقاء ذكر هذا بعض هاللغة. احنا نبغى شيء نستفيده يعني يرسخ عندنا، او وضع الامر في غير موضعه. اي هذا هو وضع الشيء في غير موضعه. ذكر هذا الأزهري في تهذيب اللغة 14 308. وأنا أنصح إخواني إذا أردت أن تبحث في المعاجم فابدأ بكتب المتقدمين. لماذا؟ ابدأ بمعاجم المتقدمين. لماذا؟ الأمر الأول أنهم أقرب إلى أهل اللغة، أقرب إلى أهل اللغة. وإذلك الأزهري كتب اللغة من أهلها، يخرج كان يقول كنا نذهب إلى السوق، البادية يأتون من السوق إلى السوق، لأن اللغة كانت عند أهل البادية ما اختلطوا بالعجم فلغتهم سليمة. يقول فيتضجرون منا، هو معه أغنامه يريد يبيعها، وأنا إيش كذا وإيش معايا. فصرنا نخرج إليهم في البر، في البر ما عنده مشكلة، اسأل ما بدالك. يقول فذهبنا ذات مرة فإذا برجل جالس على مثل السطح المرتفع وعنده رجل آخر، فقال لنا استووا، استووا إلينا، ما ندري ماذا يريد استووا إلينا. قال فوقفنا متحيرين، فقال صاحبه يقول ارتفعوا إلينا، فعرفنا أن الاستواء هو الارتفاع. يعني هذه واحدة، أنهم يأخذون اللغة من أفواه أهلها. الفائدة الثانية أنهم على العقيدة الصحيحة، لأنه يا أخوان ترى إذا فسدت العقيدة فسدت اللغة معها، لأنه يريد أن يطوع اللغة لأجل أن يبرر عقيدته. فلذلك أقول أنصحكم وأنصح نفسي أيضا معكم، أول ما نبدأ في كتب إيش؟ المتقدمين. طيب ما هي أنواع الظلم؟ هو وضع الشيء في غير موضعه. اضبط لهذه علشان لو جاءك تفسير من تفسير الأشاعرة ولك تعرف أنه غلط. نعم يا بسام، الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. إلا أنواع الظلم، أنواع الظلم، الأول الشرك وهو أشدها وأقبحها. ولهذا يقول ابن القيم عن الشرك قال وهو الظلم المطلق التام، وهو الظلم المطلق التام. يقول فيضع عبادة الله عز وجل في غير موضعها، فيضع عبادة الله عز وجل في غير موضعها بعبادة غيره. وهذا الظلم رافع للهداية والأمن. وهذا الظلم ماذا به؟ رافع للهداية والأمن. ثم استدل بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ممكن تعيد لنا أحد منكم يعيد لنا كلام ابن القيم؟ نعم. قال ابن القيم وهو الظلم المطلق التام فيضع عبادة الله عز وجل بغير موضعها بعبادة غيره، وهذا ظلم رافع للهداية والأمن لقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا. نعم، يعني أنت بس افهم هذا، رافع الهداية والأمن، عشان إذا وصلناها ولا ما ننساها. النوع الثاني ظلم الإنسان غيره، كالاعتداء وأخذ أمواله أو ضربه أو منعه من حقه، هذا نوع. والنوع الآخر أن يدله على طريق يضره في حياته وبعد مماته، هذا من الظلم. لا، هذا تابع ظلم الإنسان غيره، يدله على طريق يضره في حياته وبعد مماته. مثاله ما يشاع الآن بالقنوات التي تفسد أديان الناس وأخلاقهم، هذا ظلم ولا ما هو ظلم؟ ظلم، ظلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا إيش؟ لهم عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلام. لما أحبوها صاروا يزينونها للناس. الثالث ظلم الإنسان نفسه بفعل المعصية أو البدعة، كيف صار فعل المعصية ظلما؟ سيمر معنا، أن أقرأ لكم كلام ابن القيم. إذن يظلم الإنسان نفسه بفعل المعصية أو البدعة. قالوا الثلاثة الذين قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأتزوج النساء، ثم قال بعدها فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني هؤلاء ظلموا أنفسهم بابتداعهم في دين الله عز وجل. نقرأ هي هنا فعلهم قد يزين للإنسان أنه والله فعل عظيم، كونه يصوم دائما فعل عظيم، ما شاء الله قدرته. نقول لا، ليست هكذا المسألة. هل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان شرعه فنعم، وإن لم يشرعه فهو ظلم للنفس. مثل لو الواحد بيصلي الظهر 6 ركعات والعصر 6 ركعات والمغرب 8 ركعات، ما نقول هذا حريص على الصلاة، نقول هذا ظلم نفسه بالبدعة، نسأل الله العافية والسلام. إغاثة اللهفان هذا واحد، صفحة 63، هذا تحقيق الشيخ حامد فقي. هذه من الكتب القديمة التي أحيانا قد يرتاح لها الإنسان، مع أن الجديدة قد تكون أجمل وأحسن. لكن يقول عليه رحمة الله، صفحة 63، فصل، أنا بدي بس أسمعون كلامه لتستفيدون منه. يقول أما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر، فإنها لا تستلزم، اكتبوا هذه، وأما نجاسة الذنوب والمعاصي إذن هي صارت ليست من الشرك، أقل من الشرك لكن هي من فروعه. قال وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية، ولا سوء الظن بالله عز وجل، ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك. إذن هي ظلم، هي ظلم، لكن لما صارت لا ليس فيها تنقص لله ولا سوء ظن به، صارت الشهوة هي التي حدت بها، صارت عليها عقوبات لكنها لا تبلغ عقوبة ما فيه تنقيص لرب العالمين اللي هو الشرك. قال: وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسة المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار وأسفل الخف والحذاء أو بول الصبي الرضيع وغير ذلك ما لا يعفى عن المغلظة، وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر، ويعفى لأهل التوحيد، اكتبوا هذه، ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك، يعني هذه ستكون مكانها عند الحديث اللي يأتي فتكتبونها الآن وتذكروننا بها إن شاء الله. ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا، البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. قراب يعني ما يقارب المل. أكملوا معي، يقول: ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك. اكتبوا هذه: فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. طيب هذا يحتاج كلام، ذا يحتاج شرح. شرحه ابن القيم، وهذه ميزة كتابات ابن القيم عليه رحمة الله، أنه في الغالب يشرح ما يريد، بينما شيخ الإسلام لا، يختصر ما يريد. كل واحد له منهج، لكن في الغالب إذا قرأت للشيخ الإسلام شيء وما فهمته فارجع إلى أحد نوعين من الناس. النوع الأول ابن القيم، النوع الثاني أئمة الدعوة النجدية، لأن هؤلاء النوعين اعتنوا بكتب شيخ الإسلام عناية تامة، فهموها وصاروا يصوغونها بأسلوبهم، وأسلوبهم أسهل بكثير من أسلوب شيخ الإسلام. يقول الشيخ: فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب. ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي فلا تثبت معه. اكتبوا هذه: النجاسة عارضة، والدافع لها ايش؟ قوي، فلا تثبت معه. اي ثم عاد خصص نجاسة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، الزنا واللواط بكلام خاص لارتباطها بالشرك، فقال: ولكن نجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات، يعني المعاصي، ومن جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا، ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا. فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر. ولهذا الكفار ماذا يحرصون عليها الآن؟ يريدون إخراج المرأة وإلغاء وإنهاء حجابها، وإذا خلع الحجاب فلا تسأل عن فساد المجتمع. يعني في بعض بلاد المسلمين كان الستر هو العام، فلما أجبروا على خلع الحجاب صار العري هو الأصل، حتى إن يقول بعضهم اللي له عناية يقول لما خلع الحجاب صارت المرأة تريد الناس أن ينظروا إليها. في الأول كانت تستحي وتستر نفسها، لما خلع الحجاب صارت تريد الناس ينظرون إليها، فصارت المرأة غير الجميلة تتعرى أكثر من الجميل، فتخرج ترفع ثوبها إلى الساق أو نصف الساق وتنزل تفتح الصدر، فلما رأتها الجميلة بهذه الحال أرادت هي أن تجذب الرجال فرفعت ونزلت، فشارت المرأة الذميمة تزيد أكثر حتى خرج الفخذ وحتى حرج الصدر والنحر ولم يبق إلا السوأتين في بعض الأحيان. وصوروا هذه أنها هي التطور. يقول كشك الله يغفر لنا وله، يقول إنه يصورون مرأة عارية يبدي إخراجها بالتلفزيون. يقول فاستحت هي ووضعت رجليها بعضها على بعض لتستر سوءتها، يعني فعل شيء مش يقول للخبير، يقول لها اختشي ده انت فلاحة، يعني التستر خلاه ايش خلاه عيب. هكذا يصورونه لأجل أن تخرج المرأة وتخالطهم فيقع ما يقع من الشهوات، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. ليس السهل اختلاط النساء بالرجال والتعري. يقول الشيخ وكلما كان أعظم إخلاصا، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها. شفت كيف؟ يعني إذن هنا صار جاءت المشكلة، نوع عشق. يقول فإن عشق الصور المحرمة إيش؟ نوع تعبد لها. ولهذا صار خبث هذه يأتي بدل الشرك مباشرة، نسأل الله العافية، بل هو من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيما، والتتيم التعبد، فيصير العاشق عابدا لمعشوقه. وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإثار محابه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته، بل كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية، يعني محبة الله وذكر الله، ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله عز وجل، يقدم رضاه وحبه على رضا الله، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضات الله، ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله، فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين. وإنما حكى الله سبحانه العشق عن من؟ في القرآن عن المشركين. قال وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز، وكانت إذ ذاك مشركة، فكلما قوي شرك العبد ولي بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صرف عن ذلك. يقول فليس في الذنوب، اكتبوا هذه، فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين. فليس في الذنوب أفسد، فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين. أي إن شاء الله لا. قال ولما كانت هذه حال الزنا كان قريبا للشرك في عبادة في كتاب الله، كان قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا استمر يتكلم، لكن هذا يعني الشيخ عليه رحمة الله ذكر هذه الأنواع، ظلم الإنسان غيره، لا ظلم الإنسان غيره ما ذكره هنا، ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي والبدع، وظلمه نفسه بالشرك، نسأل الله العافية والسلام. إذن ما المقصود بالظلم في هذه الآية؟ أي أنواع الظلم الثلاثة؟ المقصود بالظلم هو الأول اللي هو الشرك. بماذا نفهم يعني نفهم أنه الشرك؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. عندما استشكل الصحابة ذلك، عندما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أحد. فنزل قول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن المقصود بالظلم في هذه الآية ما هو؟ الشرك، هو الظلم المطلق، لأن الظلم ظلمان، ظلم مطلق ومطلق الظلم، ظلم مطلق ومطلق الظلم المطلق هو الشرك الذي لا يبقى معه إيمان، ومطلق الظلم هو ما دونه من ظلم العبد غيره وظلمه نفسه. إذن المقصود بهذه الآية هو الظلم الإيش؟ الكامل المطلق. إذن قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية يراد بها العموم، الآية يراد بها العموم. ما الدليل؟ بدليل أن الظلم جاء نكرة في سياق النفي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا جاء نكرة في سياق النفي. لكن يرد إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسرها بظلم الإنسان نفسه أو بظلمه الآخرين، فسرها بواحد من أنواع الظلم. إذن ما هو العموم هنا؟ ما المقصود بالعموم هنا؟ عموم، انتبهوا لهذا ترى يعني يفيدكم كثيرا، عموم أنواع الشرك، عموم أنواع الشرك. فمن جاء بنوع واحد من أنواع الشرك الأكبر، يعني واحد صلى سجد لغير الله، نقول هنا أشرك. طيب هل يحتاج نقول لا ما ذبح لغير الله، أصبح حتى يذبح لغير الله؟ إذن هكذا العموم، ماذا المقصود بالعموم؟ عموم إيش؟ أنواع الشرك. فمن أتى بنوع واحد فقد ظلم نفسه الظلم الأكبر، بنوع واحد من أنواع الشرك الأكبر، أو فرد واحد من أفراد الشرك الأكبر، أحسن عبارة فرد أحسن، بفرد واحد من أفراد الشرك الأكبر فقد حرم من الأمن والاهتداء. إذن العموم، الآية يقصد بها العموم لأنه الظلم جاء منكرا في سياق النفي. إذن ما المقصود بالعموم يا نايف؟ أي عموم أفراد الشرك الأكبر، عموم أفراد الشرك الأكبر. طيب ننظر في هذا الكتاب، هذا فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي، المجلد الأول صفحة 132، قال عليه رحمة الله عن حديث ابن مسعود لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. قال معنى هذا أن الظلم يختلف، فيه ظلم ينقل عن الملة، فيه ظلم ينقل عن الملة، وهو المراد بهذه الآية، كقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق، هذا أعظم الظلم، أن يوضع المخلوق في مقام الخالق ويجعل شريكا له في الربوبية وفي الألوهية سبحانه وتعالى عما يشركون. وأكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفار، كقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقوله: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، الآيات، ومثل هذا كثير. إذن الظلم الأول هذا هو الظلم الإيش؟ الناقل عن الملة، وهو الكفر أو الشرك، يعني ظلم بالكفر أو ظلم بالشرك. قال: ويراد بالظلم ما لا ينقل عن الملة، اللي هو اللي مر معنا، وش ظلم النفس وظلم الغير. قال: ويراد بالظلم ما لا ينقل عن الملة، كقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه وإيش؟ ومنهم مقتصد ومنهم سابق. طيب وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله جعل الظالم لنفسه من هذه الأمة، فلما جعلها من هذه الأمة دل على أنه ليس الشرك الأكبر، وقوله: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، يعني يرتكب معاصي الله فهو ظالم. قال إذن يعني هو قسمها إلى قسمين، قسم ظلم ينقل عن الملة، أي والتقسيم اللي مر معنا لا ينافي هذا، فإن الذي لا ينقل عن الملة صار جعلناه نوعا. قال: وحديث ابن مسعود هذا صريح في أن المراد بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن الظلم هو الشرك. وجاء في بعض رواياته زيادة قال: إنما هو الشرك. ثم ذكر تفسير بعض السلف على ذلك بأن المقصود به الشرك. طيب إذن من حماه الله عز وجل من ظلم من الظلم اللي هو الشرك حصل على فضيلتين، الفضيلة الأولى الأمن، والفضيلة الثانية الاهتداء. الأمن ضد الخوف، الأمن ضد إيش؟ الخوف، وهو الطمأنينة، وهو الطمأنينة، مأخوذ من قر يقر أي اطمأن، من قر يقر أي اطمأن. فلهم آمن في الدنيا وآمن في الآخرة. قال: وهم مهتدون. الاهتداء هو معرفة الطريق، الاهتداء هو معرفة الطريق، فهم اهتدوا في الدنيا للعمل الصالح، واهتدوا في الآخرة لمنازلهم في الجنة. الأمن ممكن أن نقول أمن مطلق، وإيش ومطلق الأمن، ما هو الأمن المطلق وما هو مطلق الأمن؟ الأمن المطلق هو الأمن الكامل التام الذي لا يكدره خوف ولا قلق، وصاحبه سالم من أنواع الظلم الثلاثة، يعني من سلم من أنواع الظلم الثلاثة صار له الأمن المطلق. مطلق الأمن أي الأمن الناقص، فهو آمن من الخلود في النار، فمعه أصل الأمن وأصل الاهتداء، فمعه أصل الأمن ومعه أصل الاهتداء، لكن لم يحصل له الكمال، وصاحبه سلم من الشرك ولم يسلم من نوعي الظلم الباقيين. العلماء لهم رأيان في هذا، منهم من قال أمن في الدنيا واهتداء في الآخرة. لا، اهتداء في الدنيا وأمن في الآخرة. ومنهم من قال لا، الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء أيضا في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فالله قال وهم من فزع يومئذ آمنون. وأما في الدنيا فإن الله يعذب العاصين وينجي المؤمنين، كما أمن نوح عليه السلام والمؤمنين معه في السفينة، وكما كشف الضر عن أيوب فكشفنا ما به من ضر، وكما استجاب لي ذنون فاستجبنا له. وأما الاهتداء في الدنيا فيدل له قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وأما الاهتداء في الآخرة فالله عز وجل قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني يهدوا أهل النار إلى النار، دلوا. قال شيخنا الله يغفر له شيخ عثيمين معنى كلامه، فإذا كان أهل الضلالة يهدون إلى مقام تعذيبهم فأهل النعيم لابد أن يهدوا إلى مقام نعيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.